والشهور والأيام بل كل الساعات، فإذا انقضت جاء وقت هلاكهم. قال تعالى: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وقال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. إنما نعد لهم عدا، نعد أيامهم إلى أن يأتي وقت هلاكهم، وهو آت لا محالة. القول الثاني: نعد لهم عدا، أي نعد عليهم أعمالهم لنجازيهم عليها، أي نعد عليهم أعمالهم لنجازيهم عليها. ويوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه. ربما أحدنا ارتكب ما ارتكب من المعاصي، نسأل الله العافية، فإذا أراد أن يستحضر كل معصية عملها في حياته ما استطاع، لأنه نسي الكثير. ولكن الله أحصاه، أحصاه الله ونسوه. ده القول الثاني، أي نعد عليهم أعمالهم كما عددنا عليه، كما نعد عليهم الأيام. القول الثالث أدق، نعد عليهم أنفاسهم كما قال بعض أهل العلم، نعد عليهم أنفاسهم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا قرأ هذه الآية بكى وقال: آخر العدد خروج نفسك، آخر العدد فراق أهلك، آخر العدد دخول قبرك. وكان يبكي. وروي أن المأمون قرأ هذه السورة فمر بهذه الآية وعنده جماعة من الفقهاء، فأشار إلى ابن السماك وقال له، وقال له أن يعظه. فقال له ابن السماك: إذا كانت الأنفاس بالعدد ولم يكن لها مدد فما أسرع ما تنفذ. إذا كانت الأنفاس بالعدد ولم يكن لها مدد فما أسرع ما تنفذ. فلا تعجل عليهم، إنما نعد لهم عدا، يأتون إلينا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. يظهر الله عز وجل هنا التفاوت العظيم بين حشر الفريقين. المتقون يحشرون إلى الرحمن وفدا، المتقون الذين اتقوا الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه، المتقون الذين اتقوا المعاصي والبدع والشرك يحشرون وفدا إلى الله، مكرمين معظمين مبشرين. قيل أنهم على ركائب لا يمشون على أقدامهم، يأتون كأشباه الملوك في الدنيا وفدا على رب العالمين، يفدون على الكريم. فماذا ينتظرون من الكريم الذي وعدهم بالجزاء العظيم يوم القيامة، جزاء على ما قدموا من عمل في هذه الحياة الفانية؟ يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. في المقابل الذين كانوا يحاربون الله، الذين كانوا يحاربون أولياء الله، الذين كانوا يسعون في الأرض فسادا، يقول الله: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، وردا أي عطاشا، عطشا. فيحشرون إلى أعظم سجن وهو جهنم. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. العذاب أحاط بهم يدعون الله فلا يستجاب لهم، يستغيثون فلا يغاثون، يستشفعون فلا يشفع فيهم أحد. ولذلك قال لا يملكون الشفاعة، لا يملكونها لأنفسهم فضلا عن أن يملكونها لغيرهم أو أن يشفع فيهم غيرهم. لا يملكون الشفاعة بكل صورة من الصور، لأن الشفاعة لله جميعا. قال الله لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا. وهو الذي قال فلا تنفعهم شفاعة الشافعين، ليس عندهم أعمال تنشيهم، الله غاضب عليهم، لا يشفع فيهم أحد. لأن الشفاعة أخي الحبيب كي تكون مقبولة عند الله لا بد من أن يتوفر فيها شرطان: أن يأذن الله للشافع ويرضى عن المشفوع فيه. شرطين لا بد منهم: إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع فيه. قال تعالى وكم من ملك مش بدوي وكسوفي وغيره، لا وكم من ملك أذن لي، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، أن أحدث عن أحد حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 70 عاما. حديث صحيح. تخيل الملك ده شكله ايه. الله يقول وكم من ملك في السماوات بما فيهم جبريل عليه السلام عظيم الملائكة لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان يأذن الله لمن يشاء منهم او من غيرهم ويرضى. يرضى عن من؟ يرضى عن المشفوع فيه. ومن هنا تتبين ضلال الذين اتخذوا لأنفسهم شفعاء في الحياة الدنيا، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قريش اتخذت اللات والعزى ومناة، وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الذين يقعون في الشرك في هذا الزمن اتخذوا البدوي والمرسي والحسين وغيرهم شفعاء لهم عند الله. هي العملية الكبرى بالحجز ده بتاعي ده اللي هيشفعني عند ربنا يوم القيامة. هل تعلم أن الله أذن للبدوي أو لغيره ممن كان على شاكلته أن يشفع يوم القيامة؟ علمت ذلك؟ أخبرك الله بذلك؟ عندك علم من الغيب؟ الجواب لا. طب علمنا أن النبي سيشفع عليه الصلاة والسلام، لا شك في ذلك، ولكن هل علمت أن الله رضي عنك فيأذن لنبيه بأن يشفع فيك أنت؟ يبقى إزاي أنا أصل لشفاعة النبي ولرضا الله قبل شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أن أعمل بما يرضي الله عز وجل فيرضى الله عني فيشفع في الرسول وغيره ممن تقبل شفاعتهم. أما أن أشرك برب العالمين وأجعل له أندادا وأنا على ظهر الأرض وأرجو بعد ذلك أن يشفعوا في، هذا ضلال مبين. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. كلنا عايزين العهد ده دلوقتي. ازاي انا وانت نتخذ عند الرحمن عهدا؟ الامر ببساطه في التفسير وهو يسير على من يسره الله له. العهد هو الايمان بالله واتباع ما جاء على ألسنة الرسل. هو ده العهد، ان تؤمن بالله باركان الايمان السته: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر خيره وشره. هذه واحده. الثانيه ان تعمل بما جاء به الرسول وهو الاتباع عليه الصلاه والسلام. الاتباع الشرعي، ما هو الاتباع؟ بتعريف ميسر: ان تعمل بكل ما امرك الرسول عليه الصلاه والسلام فقط، لا وتاتي به على الوجه الذي عمله به الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول امرنا باشياء، لا تدخل العنوان وتجتهد. امرنا بالصلاه، صلاه التطوع، تمام. امرنا بذكر الله، وضربنا على ذلك المثل في خطب سابقه. امرنا الرسول بذكر الله، امرنا الله بذكره، هي من احب الاعمال الى الله تبارك وتعالى. اريد ان اذكر الله، اذكر الله كما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف ذكر الرسول عليه الصلاه والسلام ربه؟ علمنا بعد الصلاه ان نسبح وان نحمد وان نكبر وان نهلل، وامرنا ان نقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله، إلى غير ذلك من الأذكار أداها النبي كما أقولها الآن. فيأتي آت ويقول: تعالوا نرقص معا ونتقافز القروض في بنيرة الحيوانات، ونقول أن هذا ذكر لله. هل هذه الصورة هي التي عملها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يقفز مع أصحابه؟ هل كان يتمايل مع أصحابه؟ هل كان يفعل هذه المنكرات التي يقولون عنها أنها ذكر لله؟ الجواب لا. إذا أنا أعمل العمل الذي أمرني به الرسول صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي عمله به الرسول عليه الصلاة والسلام. وضربنا مثلا آخر، معلش أنا بكرر أحيانا لكن التكرار مهم: صلاة الجمعة الآن ركعتان إن شاء الله. إذا قال قائل الآن ركعتان نأخذ عليهما ثواب عظيم، فإيه رأيكم نخليها أربع ركعات؟ مش هي كده صلاة وكده صلاة؟ وبدل ما نصلي اثنين صلاة أربعة. واحد تاني يقول لك ليه؟ احنا رجالة هنخليها ثمانية. واحد يقول 11، تمام؟ هذا الكلام باطل. ليه؟ لأن الرسول ما فعل ذلك، وما أمرنا أن نؤدي الصلاة هكذا. وعلى هذا فقس، وعلى هذا فقس. طيب، هذا هو العهد. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. العهد هو أن تؤمن بالله وأن تعمل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا هو العهد. بعض العلماء قالوا العهد هو أداء الصلوات الخمس. العهد هو أداء الصلوات الخمس. يستدل به الذي ذهب إلى تكفير تارك الصلاة كسلا. نسأل الله السلامة والعافية. لا شك أن أداء الصلاة داخل في العهد، ولكن العهد أعم من أداء الصلاة. ولا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. اللي كان حاضر معنا من أول السورة لما فسرنا قصة عيسى عليه السلام، كان ختام القصة قال الله عز وجل في كتاب الله أو في سنة رسول ما كان لله ان يتخذ من ولد ممتنعا قدرا ولا شرعا قدرا ما كان لله ان يتخذ من ولد طيب تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتحل الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ممتنع قدرا طيب ما ينبغي لا ينبغي الرسول يقول ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام ممتنع قدر الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم طيب ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم ممتنع شرع لواحد عاصي قريب الكافر مات قال والله لا استغفر له يا عم الرسول نهي عن ذلك والله لا استغفر له عاصي فهذا ممتنع شرعا قدرا كان لسانه اتشل قبل ما يستغفر له تمام اذا ما كان ما ينبغي لا ينبغي اذا اتت في كتاب الله او في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلم ان ما بعدها ممتنع غايه الامتناع لا يليق بالله عز وجل ان يكون له الولد ومن نسب اليه الولد فقد قال منكرا من القول عظيما وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا الايات دي وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا هذه الايات تكرر فيها لفظ الرحمن اسم الله الرحمن تكرر اربع مرات في عده سطور تكرر اربع مرات بالرغم من ان الخطاب في سوره مريم موجه الى المشركين طيب وكرر اللفظ اربع مرات لان المشركين كانوا ينكرون اسم الله الرحمن قال تعالى واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن وزادهم نفورا هل كانوا ينكرون وجود الله الجواب لا كانوا يؤمنون بالله ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله لكن كانوا لا يعرفون اسم الرحمن فخطبهم الله باسم الرحمن وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا يقرر الله عز وجل هنا ان كل من في السماوات والارض عبيد له لا يملكون شيئا ولا يملكون تدبيرا الملائكه الجن البشر كل مخلوق علمه الله عز وجل علمناه نحن او لم نعلمه هو عبد لله عز وجل ياتي يوم القيامه فردا لكي يحاسب امام الله تبارك وتعالى ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا احصى اعدادهم احصى اعمالهم ليجازيهم عليها ان خيرا فخير وان شرا فشر والله لا يضل ولا ينسى الله عز وجل حكى لنا عن المناظره بين فرعون وبين موسى عليه السلام فرعون بيقول له قال فما بال القرون الاولى الناس اللي راحت دي الناس اللي بالمليارات دي راحت فين قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى اذن لقد احصاه وعدهم عدا لا يفلت منه احد لا يخرج احد من تحت هيمنته ومن تحت سلطانه سبحانه وتعالى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ليجازى على عمله إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر والعياذ بالله يقول الله عز وجل في سورة الأنعام ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكلكم آتيه يوم القيامة فردا. الله عز وجل يبين أنه ما من أحد إلا وسيقف أمامه يوم القيامة يحاسبه على ما قدمت يداه، إن كل من في السماوات والأرض إلى آد الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. نعمة من الله عز وجل، هذه نعمة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي يلقي محبتهم في قلوب أوليائه من أهل السماوات ولتصنع على عيني. هذه لموسى ولكلنا إذا أردنا بعملنا الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا شبا في قلوب خلقه أوليائه، مش قلوب كل الخلق. موسى عليه السلام وألقيت عليك محبة مني، الإنسان الموحد المشركون لا يحبوه. تمام. قوم لوط ما حبوش لوط ولا لوط، أخرجوهم. فالمحبة المعتبرة محبة الصالحين، فيلقي الله في قلوب الصالحين الأولياء من أهل السماوات والأرض محبة هذا العبد. وهذه نعمة أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. فإذا كان ذلك يوضع له القبول في الأرض. فهذه نعمة لمن؟ للذين آمنوا وعملوا الصالحات. الله عز وجل بالبشرى يوم القيامة. نذكر مثالا واحدا في سورة البقرة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجرهم عند ربهم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أقول لك فوق الستين آية: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبشر الذين آمنوا، جزاكم الله خيرا، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. الذين آمنوا وعملوا الصالحات إزاي يكون منهم؟ ما كل حاجة ولها معنى. ما الملك إذا الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ وبعدين يعني مين آمنوا بإيه؟ بأركان الإيمان اللي إحنا قلناها: بالله، بالملائكة، بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، بالقدر خيره وشره. ورد ذلك في حديث جبريل الطويل عندما جلس النبي في رجل وسأله ما الإيمان ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان. فلما سأله عن الإيمان قال أن تؤمن لله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خير وشر. هذا هو الإيمان. طيب وعمل الصالحات. طبعا الإيمان تعريف تعريفات. الإيمان قول وعمل قول وعمل. فعمل الصالحات داخل في الإيمان قول وعمل. طيب عمل الصالحات كيف يكون العمل صالحا؟ الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية. وهذا أمر والله أشعر به في أنفسنا. فإذا أكثرت من الطاعات وجدت أنك تسمو ترتفع، وإذا عصيت الله تجد أنك تنزل إلى أسفل. يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فالعمل الصالحات العمل كي يكون صالحا لا بد فيه من شرطين. إحنا قلنا الشفاعة كي تقبل أو تكون مقبولة عند الله لا بد من شرطين. أن يأذن الله للشافع ويرضى عن المشفوع فيه. طب العمل الصالح إزاي يكون صالح؟ يكون خالصا لله، بمعنى أن الإنسان عمله لله ولم يشرك مع الله أحد في هذا العمل. والله يقول في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركا. طب الشرط الثاني بعد الإخلاص المتابعة اللي احنا شرحناها من شوية في قصة ايه؟ صلاة الجمعة وذكر الله. المتابعة اللي هي ايه؟ أن يكون العمل مشروعا. مشروعا يعني ايه؟ مسنونا. يعني ايه؟ سنه النبي صلى الله عليه وسلم فتؤديه على الوجه الذي أداه به النبي. التعريف ده مهم جدا، أن تؤدي العمل على الوجه الذي أداه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم إمامك أمامك. صلوا كما رأيتموني أصلي. رسول كده ماشي صلوا مجتهد بقى وروني بقى الإبداع. لا صلوا كما رأيتموني أصلي. طب والحج؟ نروح نعمل أي حاجة وربنا يتقبل. بعض الناس بيعمل كده. لا خذوا عني مناسككم. الرسول يقول هذا. إذن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. يسرنا القرآن ميسر. لو انت فتحت كتاب من كتب اهل الكتاب او الكتب اللي معاهم يعني انجيل عهد القديم جديد وانا قرأت بنفسي تجد يعني طلاسم كلام يعني تقعد تحس ان دماغك دي عايز تاخد معاك شريط للصداع وانت بتقرا. لكن القرآن ميسر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ ولقد يسرناه القرآن للذكر فهل من مدكر؟ نزل به الروح الأمين جبريل على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. طيب يبقى تيسير القرآن ده نعمة من الله عز وجل. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين. من المتقين؟ الذين اتقوا عذاب الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه. الذين آمنوا بالكتاب وعملوا بما جاء في الكتاب. الذين يحكمون الكتاب ولا يرضون بغير حكم الكتاب هم المتقون. لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. الألد جمع لدا جمع ألد. والألد هو شديد الخصام شديد الخصومة. الذين كفروا بالكتاب وبما جاء في الكتاب ويحاربون الكتاب ولا يرضوا بتحكيم الكتاب تنذر به قوما. ان ربنا يبقى خير. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ابيض. هنا بشعره وهو ألد الخصام. ربنا بيقول ألد الخصام واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم فحسبه جهنم ولبئس المآب. ألد فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوم اللد. تدور حواليها سورة مريم بشارة المؤمنين وإنذار الكافرين. كنا قد أشرنا إلى ذلك. هي دي الآية اللي فكرة السورة كلها أو نظم السورة كلها تدور يدور حول هذا المعنى. البشارة للمؤمنين بداية من الأنبياء والرسل وانتهاء بالصالحين وإنذار الكافرين. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. ونختم الخطبة ونختم السورة بقول الله عز وجل وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. كم أهلكنا قبلهم من قرن. يخاطب الرسول يخاطب الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم. كم تدل على أعوذ بالله من الضالين عددهم لا يعلمه إلا الله. أخبرنا الله عن بعضهم في القرآن قوم نوح عاد ثمود قوم لوط قوم فرعون إلى آخر هؤلاء الهلكة. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد سمع حد منهم شايف حد منهم هل تحس منهم من أحد. فين فرعون فين النمرود ما احنا شايفين حد ولا سمعين حد. طردهم الأرض في باطنها فلا تسمع لهم فيها ولو صوتا خفيا. لأن الرجس هو الصوت الخفي. هل تحس منهم من أحد لا يوجد. إن الميت يسمع قرع نعال المشيعين عند انصرافهم فيأتيه ملكان. هذا هو الموطن. إنما الجهل اللي احنا بنسمع عنه ستاب رحيم يجروا كل يوم خميس لازم عشان نؤنسهم نسليهم واحد جاي كنبة حطتها جنب القبر عشان ما يروحوا يقعدوا على الكنبة. طبعا بيأتيه على طول على طول. طيب عمر قال إيه للنبي عمر عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه ماذا قال للنبي عليه الصلاة والسلام. يا رسول الله ما هكذا تعلمنا أتخاطب أناسا قد أيموا ناس ماتوا جوعا تقريعا وتوبيخا وندما، ثم عادوا الى ما كانوا. وكم اهلكنا قبلهم من قرن، هل تحس منهم من احد او تسمع لهم انسا؟ هل ترى لهم من باقيه؟ يقول الله: فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم، ولم تبق الا اخبارهم عبره لمن يعتبر. اسال الله عز وجل ان ينفعنا بما قلنا، والا يجعلنا عبره لمن ياتي بعدنا، والا يجعلنا عبره لمن ياتي بعدنا. Yeah.